بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وبعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن الأخضري في مختصره: قال: والمسبوق إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه لا قبليا ولا بعديا، فإن سجد بطلت صلاته، وهذا أوضحناه وذكرنا الأقوى في ذلك. وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلية، وهذا هو قلنا الصحيح، وأخر البعدية، وهذا هو الصحيح، حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه. فإن سجد مع الإمام عامدا بطلت صلاته، وإن كان ساهيا سجد بعد السلام، وإن الأظهر أنه لا تبطل ويسجد بعد السلام. وإذا سعى المسبوق بعد سلام الإمام فهو كالمصلي وحده، إذا جاء الإمام مأموم صلى مسبوقا فصلى ما أدرك مع الإمام وقام يكمل صلاته ووقع له سهو لما كان يكمل الصلاة، فيسجد كأنه يصلي لوحده حسب السبب قبل أو بعد. وإذا ترتب على المسبوق بعدي من جهة إمامه وقبلي من جهة نفسه أجزأه القبلي. إذا كان المأموم يصلي مع الإمام والمسبوق صلي مع الإمام، ولما سلم الإمام سجد بعد السلام، المسبوق يقوم يكمل صلاته ليسجد بعد السلام، ولما قام وقع له سهو اقتضى السجود قبل السلام، فاجتمع مع له بعدي بعد السلام من جهة الإمام وقبل السلام من جهة نفسه فيسجد قبل السلام، وقلنا سبب ذلك. ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما، إنسان قائم يصلي عوض يركع يسجد مباشرة وتذكر يرجع قائم ويقوم ويكبر ويركع، يستحب أن يقرأ بعض الآيات حتى يكون الركوع بعد قراءة، ويستحب له أن يعيد شيء من القراءة ثم ركع وسجد بعد السلام. ومن نسي سجدة هتوقفنا. ومن نسي سجدة وذكرها بعد قيامه رجع جالسا وسجدها. واضح؟ حسين صلي قرأ الفاتحة والسورة أو قرأ القرآن وركع ثم رفع ثم سجد، وعوض أن يجلس قام مباشرة فنسي السجدة الثانية وذكرها بعد قيام، رجع جالسا وسجدها، رجع جالسا وسجد. ولو قرأ من الفاتحة. ولو قرأ شيء من القرآن. ولو. واضح؟ ولو قرأ شيء من الفاتحة، ولو قرأ شيء من الفاتحة والسورة، ولو ركع، فيرجع إلى سجوده ويأتي بالسجود. وسجدها. إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس، يعني قام قرأ وركع ورفع من الركوع ثم سجد ثم رفع من السجود وجلس ليسجد الثانية، جلس ثم عوض أن يسجد الثانية قام، عوض أن يسجد الثانية يسجد الثانية قام مباشرة. قال هنا الجلسة بين السجدتين جلسها، فهنا يرجع ويسجد مباشرة، ولكن الأظهر أن يجلس ويسجد، لأن الثانية تكون ماذا؟ بعد جلوس. الثانية تكون بعد جلوس. طيب، ولماذا هو قال يرجع مباشرة؟ ها؟ كيف؟ لا، ما عنده، لا ليس جلسة استراحة، لا علاقة لها بجلسة الاستراحة. ها؟ لا لا ما لا علاقة لها بالفرضين مرتين. لماذا قال يرجع ويسجد مباشرة؟ ها؟ كيف؟ الجلوس السجدة الأولى، السجدة الأولى ركن، والسجدة الثانية ركن. طيب، والجلوس بينهما هو أتى به، الجلوس بين السجدتين، ها؟ والسجود أنت كيف؟ هو أتى به الثاني، والثاني ليس ركن، هو أتى به انتهى. كيف؟ هو سجد وقام وجلس، هذاك الجلس فقد هو أتى به، ليس في الركنية كالسجدتين، ولهذا لا يرجع، يرجع للسجود مباشرة لأنه أتى به. لكن الصواب أن هذا الجلوس بين السجدتين لا بد منه، وهو من ركن، من ركن الصلاة، ولذلك يجلس ثم يسجد، لأن السجدة الثانية لا تكون إلا بعد جلوس. ها؟ اي نعم. لماذا؟ لأنهم لا يرون ذلك الجلوس ما في الركنية مثل، هو جلس وبعدين قام، واضح؟ طيب، لما قام السجدة الثانية جاءت بعد جلوس ولا بعد قيام؟ بعد قيام. الصحيح أنها تكون بعد جلوس. هم لماذا قالوا، هو لماذا قال أنها لماذا؟ لأنه جلس، وهذه الجلوس ليس في الركنية، فقد أتى به، واضح؟ ولهذا قال وأما لو جلس أولا قبل قيامه خر ساجدا من غير السجود اتفاقا، من غير جلوس، نعم. لكن الصحيح أنه يجلس ثم يسجد الثانية، لأن السجدة الثانية لا تكون إلا بعد جلوس. إيه؟ ولو نفس الشيء، يرجع يجلس ويسجد، نعم. قال إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس. وإن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس وسجد في جميع ذلك بعد السلام، واضح. إذا نسي سجدتين فيخر مباشرة ساجدا. لماذا؟ لأن السجدة الأولى تكون بعد قيام، بعد الرفع من الركوع، يعني من قيام إلى السجود. وفي هذه الأحوال كلها متى يسجد؟ بعد السلام، يسجد بعد السلام. كم ذكرنا؟ ذكرنا ثلاث صور: نسي سجدة وقام ولم يكن قد جلس، ونسي سجدة كان قد جلس ثم قام ونسي السجدة الثانية، أو نسي سجدتين. في هذا الجميع، في الأول والثاني يجلس ويسجد الثانية ثم يتم الصلاة ويسجد بعد السلام السهو. ولو نسي سجدتين هوى للسجود مباشرة ثم ماذا؟ يسجد للسهو بعد السلام. طيب، قال فإن تذكر السجود بعد رفعه، بعد رفع رأسه من الركعة التي تليه تمادى في صلاته ولم يرجع وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها ثاني، في موضعها ثانيا، وسجد في موضعها، لا معنى له. وسجد قبل السلام. بني وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين، وتذكر بعد عقد الثالثة، وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة، لأن السورة والجلوس لم يفوتا. هذه شوية معقدة. طيب نبدأ واحدة واحدة. احنا نتكلم الآن لمن نسي السجود ويقول نسيت السجود ورفعت. ما دام الركعة الجديدة، ما دام ما زال ما رفعتش رأسك، ما رفعتش من الركوع، ما دام لم ترفع من الركوع تقدر تعاود تستدرك السجود. واضح؟ فإن تذكر السجود بعد رفع رأسه من الركعة التي تلي تمادى يكمل. يعني إنسان أو في الصلاة قرأ وركع ورفع وسجد الأول، سجد الأولى ثم رفع، ما دام رفع تذكر يعود يولي، قرأ الفاتحة تذكر يولي، قرأ الفاتحة وسورة تذكر يولي، قرأ الفاتحة وسورة وهم بالركوع تذكر يرجع، ركع تذكر يرجع، ركع وهم بالرفع تذكر يرجع. إذا رفع من الركوع انعقدت الركعة الجديدة السابقة، ماذا نفعلها؟ نلغيها السابقة، نلغيها. واضحة هذه؟ ماذا نفعل فيها؟ نلغيها. الآن لما نلغيها ماذا نفعل؟ لما نلغيها ماذا نفعل؟ ماذا قال؟ لم يرجع وألغى ركعة السهو، الركعة اللي سهى فيها يلغيها لا تحسب. واش يدير؟ وزاد ركعة في موضعها، هذه الركعة اللي فاتت يكمل الصلاة ويزيد ركعة، هذه الركعة مكان سابقة، مكان سابق. يعني إذا كانت الأولى فاتحة وصورة جهرا جهرا سرا سرا، واضح؟ وزاد ركعة في موضعها بانيا، يبني على اللي راه فيها، هذه تصير يلغي الأخرى، تصير هذه اللي يركع ورفع تصير هذه هي الأولى واللي بعدها الثانية، خلاص. لكن متى يسجد؟ قال سجد قبل السلام إن كانت من الأوليين. لا إذا كان سجود من الأوليين، سجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة. إذا كان انسى السجدة من الركعة الأولى وقام للثانية وركع ورفع تذكر، أو نسي السجدة من الركعة الثانية وتذكر بعد أن دخل في الثالثة، متى يسجد؟ قبل السلام. لماذا؟ لأنه صلى ركعتين ودخل الثالثة، تشهد الوسط لم يأتي به، تشهد الوسط لم يأتي به. إذا ترك التشهد الوسط قلنا وقت يسجد؟ قبل السلام. لهذا قيد إن عقد الثالثة، إذا كان دخل في الثالثة بماذا تنعقد الثالثة؟ بالركوع والرفع منه. فإذا رفع ركع ورفع تعد هذه الثالثة، يعني الثنتين لم يتشهد فيهما، فسجوده يكون قبل السلام. أما إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة، كانت من الأولى والثانية لكن تفكر قبل ما يركع ويرفع من الثالثة راح يستدرك، وبالتالي الأولى تلغى وتصير الثانية هي الأولى ويزيد الثانية ويتشهد. إذن التشهد الوسط أتى به، أدركه، يصير عنده في صلاة ماذا؟ زيادة، فيسجد بعد السلام. وتذكر قبل عقد الثالثة لأن السورة والجلوس لم يفوت السورة ما فاتت والجلوس للتشهد لم يفوت. واضح؟ هل واضح هذا ولا لا؟ ها؟ وهو قال الركعة صلى في موضعها بانياً. بانياً عليها. هذه الأولى واللي بعد الثانية. إذا قضاها ما يقضيش الأولى إذا بنى. لا، بانيا على هذه. هذه الأولى تصير هذه الأولى واللي بعد الثانية. هذا هو البناء. هذا المقصود بالبناء. نعم شيخ. والتي ألغاها كيف يقضيها؟ خلاص هذيك ألغاها. خلاص. قال يقضيها في موضعها. في موضع يعني بمعنى هذه الذي هو فيها. هذا اللي هو فيها. هذه عوضت تلك. ويزيد الثانية. ها وراك. نعم إذا اجتمع قبلي وبعدي يسجد قبل. ورا هذا لا يسجد للركن، الركن يؤتى به. إيه؟ إذا كان اجتمع بعدي وقبلي نسجد قبل، لأن جبر الصلاة يكون داخلها، هذا هو الأصل. إذا اجتمع قبل وبعد ذكرنا أمس، فالسجود يقدم القبلي، لأن الصلاة تكون كلها قبل السلام. السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وتحليلها التسليم، فلا تخرج من الصلاة إلا وقد أتيتها وأتممتها، لهذا يقدم القبلي. واضح؟ ما هذه الصورة هذه؟ لكن فهمت الصورة هذه ولا ما مفهوم؟ أه؟ شوية نعودوها، ما عليش مشكلة. طيب احنا نتكلم الآن لينسى السجود، واحد في صلاته ينسى السجود، تمام؟ في الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة نسي السجود. الرابعة واضح دعنا من الرابعة، الثالثة إذا نسى السجود ورفع، إذا نسى السجود ورفع تذكر، ما دام أراد أن يرفع تذكر يرجع، رافع تذكر يرجع، بدأ الفاتحة تذكر يرجع، دخل قرأ الصورة تذكر يرجع، هم بالركوع فتذكر يرجع ويجيب السجود، ركع وتذكر وهو راكع يجلس، جاء يرفع من الركوع تذكر يجلس ويجيب السجود التام. واضح؟ يجيب السجود التام، يعني الركعة هذه اللي ناقصة فيها السجود يجبرها، ها يجبرها، بمعنى يكمل النقص وتصير ركعة سليمة. مفهوم هذا؟ ما دام ارفع من الركوع يعني الركعة الجديدة قد انعقدت، انعقدت لا يبطلها، ما دام انعقدت يسمى الركعة السابقة اللي فيها سجدة ناقصة ولا سجدتين هذه تلغى نحيها، تصير هذه مكانها، هذه الأولى مكانها، تمام؟ ويكمل. إذا كان فيها صلاة فيها ركعتين يزيد الثانية، إذا كانت ثانية يتشهد يسلم يسجد بعد السلام. واضح؟ إذا كان صلاة فيها ثلاث ركعات أو أربع ركعات، إذا كان هذا السهو وقع في الركعة الأولى ولا الثانية لكن لم يتذكر إلا بعد أن قام إلى الركعة الثالثة، نسي السجود في الركعة الأولى وصلى الركعة الثانية، أو صلى الركعة الأولى تمام ونسى السجود في الركعة الثانية وقام للثالثة، قام للثالثة فرفع وركع ورفع من الركوع، كي قام للثالثة تشهد الوسط أتى به ولا لا؟ لم يأتي به، لم يأتي به، إذن فات، يعد فائتا. ها؟ إيه؟ قبل الثالثة. لكن لكن الأولى ولا الثانية هاي ملغاة. لا يعتبر شهادة صورة. ها؟ إيه. كيف؟ كيف؟ إيه؟ تمام. هذا أيضا لأن الركعة الثالثة ماذا قرأ فيها؟ فاتحة. والأولى والثانية واحدة فيهم هي ملغاة. من الأمور اللي يسجد لها أيضا فوات السورة. أحسنت بارك الله فيك. لأن الركعة الأولى والثانية إحداهما تلغى. إذا نسف الأولى رأي ألغيت، وإذا نسف الثانية رأي ألغيت، فصارت كان ركعة واحدة. فالثنتين كان واحدة فيهم ناقصة، صارت ركعة. الثالثة اللي دخل فيها، الثالثة التي دخل فيها قرأ ماذا؟ مع أن الأصل تكون هي الثانية، يكون الفاتحة و تكون الفاتحة وصورة. يلغيه لا يعتبر. تكون الفاتحة فيسجد هنا قبل السلام. يسجد قبل السلام لأنه فاته السورة ليس التشهد، فاته السورة. بارك الله فيك. قال وبعد السلام واضح عبد الله وبعد السلام إن لم تكن من الأوليين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة. هنا ما تفوتش الصورة. قرأ صلى الأولى بركعة الأولى تامة، الثانية تامة، في الثالثة وقع السهو في السجدة أو في الرابعة أو في الركعة الأولى والثانية، لكن تذكر قبل أن يرفع من الركوع الثالثة، راح يستدرك الثانية فيأتي بماذا؟ بما يلزمه فيها وتتم ركعتين سليمتين. فهنا يصير عنده زيادة، يسجد ماذا؟ يسلم بعد السلام. واضح؟ ها؟ ما فهمتك. أي نعم هو هذا الصواب. ما دام لم ينعقد الركعة يرجع ويتم. إذا انعقدت الركعة خلاص هذه الركعة الجديدة يتم عليها. ها؟ ما هي اللي تعتبر ثانية؟ الركعة الثانية. إذا ألغى الأولى. الثانية اللي هي الأولى. الثانية الثالثة اللي هي الثانية لأن الأولى ألغاها. إذا ما فهمتش نعود الصورة. بالرفع من الركوع. إن إعقاد الركعة بالرفع من الركوع خلاص. نعم تمام. نعم كيف؟ ايه ايه نعم لما فهم السجود يعني نفس الشيء في اثنين نفس الشيء. اذا كان اذا عقد الركوع ركعه الثالثه، اذا عقد الركعه الثالثه ألغى الأولى والثانية راحت، وإذا لم يعقد الركعة الثالثة استدرك الثانية والأولى تلغى. آه. وين؟ إذا نسي سجدة الركعة الأولى ولم يتذكر حتى الثالثة. يعني وقد تشهد تذكر في الثالثة. يعني عندما صلى ركعتين تشهد ثم قام ثم تذكر. ألغى الأولى ثم زاد التشهد ورا التشهد زاد ثم ألغى الأولى بالنسبة للثانية. إيه لكن عند الصورة فاتته أنقص ترك صورة. إيه لكن اجتمع الآن اجتمع إيش نقص زيادة اجتمع نقص زيادة فهنا الأولى أن يسجد قبل السلام. تمام هذه سهلة. ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطلت صلاته. إذا شك في الصلاة تمت أو لا خذها قاعدة. إذا شغلت ذمتك بشيء، الذمة مشغولة بأمر، فلا تبرأ إلا بيقين. إلا تبرأ بيقين. واضح؟ كما أن الذمة لا تشغل إلا بيقين. واضح؟ يعني يجي زيد يقول أنسال دراهم لعمر، نقول له الأصل ذمته بريئة. لازم تجيب الأدلة لأن الأصل أنه بريء، واضح؟ لكن لما يجي عمر يقول أنا نسأل زيد 100، يقول له لا تسلي 80، اعترف اعترف. الجلسة الثانية يقول له لا 50، يقول له لا الآن أنت اعترفت 80، فالذمة الآن هي ماذا؟ مشغولة 80 قطعا، فباش تبرأ نفسك 80 لازم القطع، واضح؟ الآن دخلت في الصلاة وبس شكيت أثناء الصلاة، شكيت رأي تامة ولا ماش تامة، نقصت ركعة ولا نقصت سجدة، لا يجوز أن تخرج منها، لا يجوز. وإذا خرجت متعمدا سلمت متعمدا أبطلت الصلاة، يعني تعمدت الخروج منها، تعيدها الصلاة. فما ترتب في الذمة باليقين لا يبرأ إلا بيقين، واضح؟ يعيدها إذا شك في كمال الصلاة بطلت، فيعيدها، يلزمه أن يعيدها. والسهو في صلاة القضاء كالسهو في صلاة الأداء، هذا واضح، لا فرق في السهو بين القضاء والأداء. الأداء متى يكون؟ وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، هذا بيت من المراقي سهل. وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، والوقت ما قيده من شرع من زمن مضيق موسع. وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، هذا هو. فالأداء والقضاء نفس الشيء، لا فرق بين السهو بينهما في السهو، لأن كل منهما صلاة فرض. ونعم، والسهو في النافلة كالسهو في الفريضة. إذا سهى في النافلة الأحكام نفسها الذي سهى في الفريضة، قال إلا في ستة مسائل: السهو في الفاتحة والسورة والسر والجهر وزيادة ركعة ونسيان بعض الأركان، لكن إن طال هذه ست مسائل فيه فرق بين السهو في الفريضة والسهو في النافلة، هذه يطول شرحها فنتركها. نعم، لكن يبينها واحدة والأخرى، واحدة والأخرى يبين ما النافلة ونسيان السورة الجهر والإسرار، وكذلك زيادة ركعة ونسيان بعض الأركان، سيأتي كل واحدة على حدة، لعلنا نكتفي بهذا. واضح؟ والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قريب نكمل هذا المتن، يعني ما بقالوش.